نشرت صحيفة رودون سيمون الناطقة بلسان حزب العمل الكوري في أرضها السعودية يوم 11 الخميس تعليقا بعنوان على ما يدل سباق التسلح بين الدول الكبرى. موجزه كالآتي: تتغير العلاقات الصينية الهندية بصورة غير طبيعية، وخاصة ترعى التنافر غير المسبوق بين الطرفين، ويشتد التنافر بينهما بعد قيام الهند بالإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات. الصين هي الأخرى أطلقت الصاروخ الباليستي العابر للقارات من الطراز الحديث، وأعلنت خطة نشره فعلا، وتشن الحملة الدبلوماسية العسكرية العنيفة لإرساء نقط الارتكاز الاستراتيجية حول الهند من ناحية، ومن ناحية أخرى تجتذب باكستان إليها وتضع الأراكيل المتنوعة أمام الهند ونشاطاتها لرفع مكانتها وحق كلامها في حلبة الأمم المتحدة. تشن الهند بدورها حملة الرأي العام الشديدة بالقول إن الأنانية القومية للصين تفوق أمريكا من جهة، ومن جهة أخرى تجري الإطلاق التجريبي لأنواع الصواريخ الحديثة مرارا وتكرارا، وتزيد من توثيق الأواصد السياسية العسكرية مع البلدان المجاورة لها مثل بنغلاديش والنيبال، وتهز أعصاب الصين بدعوة دلاي راما 14 الداعي إلى استقلال تيبيت، علاوة على توطيد العلاقات مع تايوان، قائلة إنها لا ترغب في أن تتعرض مصالحها الاستراتيجية للاعتداء. وذكر التعليق أن بعض القوى بما فيها الولايات المتحدة تحاول استخدام الهند، ولها مسائل نزاعات الأرض عميقة الجذور مع الصين كقوى كبح الصين. يدل الواقع الراهن بجلاء على أن البلدان الكبيرة مساحة وسكانا واقتصادا هي الأخرى تجد أحسن السبل لحماية مصالحها الاستراتيجية في ترسيخ قوتها المسلحة النووية الذاتية لا غيرها. إنه أمر طبيعي كل الطبيعة أن تطلق بلادنا الصاروخ الباليستي وتجري تجربة نووية من أجل الدفاع الذاتي، لأنها تتعرض للتهديد النووي الأمريكي بصورة مباشرة ودائمة.